الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس السابع بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام رحمه الله تعالى. وكنا في درسنا الماضي نشرح تتمة الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه أو على يديه. إلى أن قال: على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. وأوضحنا في الدرس الماضي أن الجهاد الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر به عباده في أصله ومنطلقه إنما هو الأمر بنشر تعاليم الإسلام وإزالة الشبه من الأذهان والتنقل في الميزان من اجل تعريف الناس بدين الله عز وجل، وليس هنالك اي انجام في هذا النطاق لاي كتابي يهودي كان او نصرانيا بالدخول في الاسلام، ولكن يجب تعريفه بدين الله عز وجل. ولا بد لهذا الانسان اما ان يدخل في دين الله عز وجل واما ان يلتزم مع نظام المجتمع الاسلامي. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في غزوه خيبر، وقد اوضحنا ذلك وشرحناه بتفصيل. ثم اوضحنا ايضا ان السبب في ان الله عز وجل لم يعطي المسلمين الحق في اجبارهم غير المسلمين من كتابيين من نصارى او يهود على الدخول في الاسلام، السبب في ذلك أن العقيدة أيا كانت لا يمكن للإنسان أن يمارسها باختياره وإرادته، ولكن العقيدة انفعال قسري، إن تمت هذه العقيدة فإن صاحبها لا يملك أن يردها، وإن لم تكن فإن صاحبها لا يملك أيضا أن يجلبها. والإسلام دين الفطرة كما قد عرفنا، ومن ثم فإن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي لا يمكن أن يتبنى الإنسان دينا مقبولا عند الله عز وجل وهو مكره عليه. لو انه تظاهر به في الدنيا فإن الله لا يقبله منه يوم القيامة، لأن الله مطلع على عقله ويعلم أن عقله رافض له. وإذا كان الأمر كذلك فقد انحصرت عملية الجهاد التي أمر الله عز وجل بها في ماذا؟ في تعريف الناس للإسلام وإزالة الشبهات التي قد تكون موجودة في أذهان كثير من الناس. هذا ما أوضحناه في درسنا الماضي. والبعض من الإخوة يسألون ويقولون لم نفهم تماما هذا الكلام ولعلك تعيد خلاصته. لا بأس أعيد خلاصته، لكن أعتقد أن الأمر واضح أيها الإخوة. انظروا إلى قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تأملوا في هذه الكلمة، هي كلام رب العالمين لنا جميعا. فاعلم، اعلم أمر، والأمر فيما يقرره علماء اللغة العربية وعلماء الشريعة الإسلامية يدل على الوجوب، على الطلب الجازم. يجب عليكم أن تعلموا أنه لا إله إلا الله. لكن تعالوا نتأمل ما معنى اعلم. هل يستطيع واحد منكم كثرة أن يضع العلم بوجود الله ووحدانيته في عقله كما يضع لقمة من الطعام في فمه؟ يستطيع؟ لا يستطيع إطلاقا. إذا كيف يكون العلم؟ بالتعلم. ولذلك قالوا العلم بالتعلم الشيء الذي تستطيع أن تمارسه، هو أن تأتي بكتب فتنظر إليها وتتأملها، تتحدث في الإسلام وتوجه عقلك وفكرك إلى دراستها، وأن تجلس مجلسا كهذا تسمع إلى من يتحدث عن الإسلام. فإذا استشكلت سألت وجاءك الجواب مرة أخرى مرة يتحقق العلم عندئذ. إذا أنت العمل الذي استطعت أن تمارسه باختيارك ما هو؟ هو ممارسة التعلم، يعني النظر في المراجع، القراءة، التأمل في كتاب الله، سؤال العلماء، الإصغاء إلى أجوبتهم، هذا ما تملكه. أما الإشراق الذي يسمى علما والذي ينعكس أخيرا إلى العقل فهذا لا بعملك ولا بعمل، وإنما هو نتيجة حتمية لي القراءة والدراسة. معنى قول الله إذا فاعلم أي أسلك مسالك العلم، أسلك مسالك التعلم، ولا تقصر في توجيه فكرك والتدبر والتأمل في كل ما يدلك على الله، وأنت عندئذ تجد نفسك قد علمت. هذا الكلام هو الذي قلناه بالأمس. معنى هذا أن الإنسان لا يملك أن يعتقد ما يريد كما يحب، لا يملك هذا. لا يملك أن يقول الإنسان أنا سأعتقد مثلا أن العالم قديم لا خالق له، بعد سنة تقول ولا الآن سيغير اعتقادي، سأعتقد أن العالم حادث وله خالق، بعد قليل قل والله كمان هو خالق عقيدة عتيقة بيغير، نعم بدي اعتقد عقيدة ثالثة، هل تستطيع ان تغير اعتقادك كما تغير حلتك التي تلبسها؟ سؤال. الجواب لا يحتاج الى تامل كثير. الجواب لا، لان العقيده يعني العلم، العقيده هي العلم. العلم انفعال قسري وليس فعلا اختياريا، هذا شيء معروف. بل نعود فنقول اذا كيف يامرني الله بالاعتقاد؟ ابدا. البال ما امرك بالاعتقاد ربا، لانك لا تملك هذا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن الله بما كلفك؟ بالتفكر، بالتامل. هذا بيدك، مثل فكر بيدك، تستطيع ان تتامل في ملكوت الله، تستطيع ان تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: نعم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. ماذا قال؟ ما قدرتم الذين يعتقدون، هذه نتيجه، الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. التفكر بارادتنا شأننا، والواجب انما ينصب على التفكر. امرنا الله الا نقوي عقلنا عن النظر، امرنا الله ان نحرك افكارنا ونزن القضايا بافكارنا وعقولنا، وان نضع النتائج لله. لان الله يقول: يعجبكم ان توجهوا افكاركم وان تتاملوا في الكتب التي انزلتها اليكم وعلي الباقي. فانا الذي وضعت عقلا يدرك في اجوبتكم وستعرفون الحق. اذا هل الانسان حرا مختارا في ان يعتقد ما يريد؟ ابدا. مثل الانسان يملك الاراده والاختيار في ان يعتقد ما يريد، وانما الاعتقاد نتيجه تامل، نتيجه دراسه معينه، نتيجه ربما نقول ظرف معين، حشي العقل بآراء قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه. هذه النتيجه الانسان لا خيار له فيها. اذا العباره العلميه الصحيحه ان الانسان لا يملكون الاختيار والحريه فيما يعتقدون، انما يملكون الاختيار والاراده في ان يفكروا وان يتاملوا وان يدرسوا ويتعلموا. اما اليقين والاعتقاد والامور فنتائج انفعاليه لا اختيار لك فيها. وهكذا كانت حكمه الله ورحمته بعباده، لما كان الناس غير مختارين في معتقداتهم، ما اذن لاحد ان يفرض على اخر ان يعتقد. كيف بيعتقد؟ ما احد يعتقد، لكن الله قال: افرضوا عليهم ان يفكروا، افرضوا عليهم ان يتاملوا. وواجبنا ان نعينهم في ذلك، واجبنا ان نعلمهم، ان نرشدها، ان نحاورها، ان نزيل الاشكالات التي قد تكون في عقولهم. ومعنى هذا ان زوجا من الناس لو لم يسح له ان يفكر حتى يهتدي الى الحق، ما في من يرشده، ما في كتاب يقراه، ولا وجد مسلما من حوله يذكره، ومات وعقله محكوما بالخرافات والأسكار والعقائد الزائغة لا يحاسبهن. هذا معنى كلامه، لا يكلفهن، لأن هذا الإنسان معذور. وما كنا معذورين حتى نبعث رسولا. نعم، إذا أرسل الرسل وكلم المؤمنين والمسلمين بالانتشار في أصقاع المعمورة ليعلم ويرشد، لماذا؟ حتى ترتفع حجة الناس يوم القيامة، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو أن إنسانا في مجاهل أفريقيا أو في جهة من جهات العالم ما أتيح له أن يقرأ كتاب الله، ما أتيح له أن يقرأ كتابا يعرفه بالإسلام، ما وجد من حوله من يذكره شفهيا، ومن ثم حشي عقله بعقائد في مجتمعه باطل خرافي، ما يستطيع أن يفرض هذه العقائد إلا بعلم. العلم ما يوجد إلا بالتعلم، والتعلم ما يوجد. إذا هذا الإنسان معذور كما قال جمهور علماء العقيدة الإسلامية. أظن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة. كما نريد أن نبني على ما قلناه بالأمس تتمة نعم. إذا وكان الأمر كذلك، إذا متى يكون الجهاد بالسلاح؟ ولماذا غزا رسول الله كل تلك الغزوات؟ نعم، إذا كان الجهاد هو تعريف الناس للإسلام دون إجبارهم على ما لا يعقلون ولا إجبارهم على ما لا يعتقدون. طيب، إذا هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لماذا فعلوا ذلك؟ نحن مكلفين، وهذا هو أساس الجهاد، القاعدة الهرمية للجهاد. مكلفون أن ننتشر في أصقاع الأرض ونحمل راية التعريف بالإسلام، والدولة عليها أن تعين في ذلك وترسل العلماء المخلصين الصادقين لتبصر الناس بدين الله. فلنفرض أن دولة من الدول أو مجتمعا من المجتمعات وقع ليصد هؤلاء الدعاة، قال لا يا أخي، نحن ما جئنا لنجبر الناس على ترك معتقداتهم يبقون في معتقد آخر، جئنا لنعرف الناس، لنبصرهم، لنشرح لهم واجبا وضعه الله في أعناقهم. لا، ليس لكم هذا. ما الحكمة في هذه الحالة؟ هنا على الدولة الإسلامية أن تنظر، فإذا وجدت عندها قدرة تنكم عليها أن تقول هذا واجبنا، ولسنا نجبر أحدا على ما اعتقد، لكن واجبنا أن ننشر نور الهداية بين الناس ليدخل من شاء في دين الله عز وجل. نعم، فإن أبيت فسنقاتلكم على ذلك. هذا ما صنعه رسول الله، وهذا ما فعله الخلفاء من بعد. ألا تذكرون وقعة القادسين؟ ما سببها؟ ربعي بن عامر استدعي ليقابل رستم قائد الجيش الفارسي، قال له ماذا تريدين؟ لربعي بن عامر الذي يمثل المسلمين، قال جئنا لنخرج. انظروا الى كلام هذا الرجل الذي يعبر عن شريعة الله، جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد الديان، لنخرج من شاء منكم. ابا رسل ذلك وهدده، هذا واجبنا، لكم علينا ان لا نجبر احدا على الدخول في الاسلام. فرفض فكان من جراء ذلك القتال. وبعد القتال وبعد ما وضعت الحرب أوزارا ما أجبر الصحابة أحدا على الدخول في الإسلام، ولكنهم أجبروا على الانصهار في بوتقة المجتمع الإسلامي. وعلى هذا فقط سائر الغزوات الأخرى، هذا سبب من أسباب القتال. السبب الثاني أن اعتدي هؤلاء الناس على دولة الإسلام، يعني أن يكون الأمر بالعكس، أن يعتدي قوما من غير المسلمين على أرض من أراضي المسلمين، على مقدس من مقدسات المسلمين، على حرمة من حرمات المسلمين. وهذه الحالة ما العمل؟ لابد من القتال. وهذا نوع ثاني من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون نعم فأحدثوا بالمدينة المنورة في غزوة الأحزاب، ما العمل؟ خرج ليقاتل. جاء في غزوة أحد خرج ليقاتل. خرج النذير الريق أفلت من أيد المسلمين، وجاء النذير بعد ذلك ووجدوه وجها لوجه أمامه ملعما يقاتل. إذا الجهاد في قاعدته العالمية الواسعة إنما هو تعريف الناس بالإسلام تعريفا حواريا، وهذا ما يجب على كل مسلم في كل عصر. بعد ذلك انفتح الناس صدورهم الدول الاخرى بافريقيا وباوروبا وبامريكا وبلاد اسيا، قالوا تفضل عرف الناس دين الله كما تشاءون، ندخل ونعرف ولا نجلس، وتنتهي منهم وكل عام يجد ذلك. فاما اذا قيل لهم لا هذا ممنوع، نعم اكيد لما هذا بيقول على اسرائيل يعرف الناس بالدين ويبشر الناس بالاسلام ما راح يخليه. اذا اذا كنا قادرين ماذا نصنع؟ نقاتل. ولو كان اليهود في ارض غير ارضنا فكيف هم في ارضنا ويمنعون ايضا من هذا الواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به؟ او القتال في الحال الثاني متى يكون؟ عندما يبدأ قوم فينتقصون حقا من حقوقنا، يعتدون على جزء من ارضنا من مقدساتنا حرماتنا، في هذه الحاله ما الذي يجب؟ يجب القتال، وهذا ما يسمى بالنفير العام. يجب عندئذ على كل المسلمين والمسلمات ضمن نظام معين وترتيب معين الشارع اعطاه، يعني المرونة الواسعة فيه لرئيس الدولة والإمام المسلمين، وهو يسمى حكما من أحكام الإمامة أي أحكام السياسة الشرعية. أظن أن هذا الكلام واضح جدا أيها الأخوة. لكن بقي شيء آخر من الأهمية بمكان. عندما قلنا الناس ليسوا أحرارا فيما يعتقدون كما شرحنا الآن، لأن الاعتقاد انفعال قسري تسلط عقلك على دراسة شيء تأتي نتيجة الدراسة شئت أم أبيت، قد تكون هذه النتيجة خاطئة وقد تكون صحيحة، لكنها انفعال قسري وليس فعلا إرادية. طيب عرفنا ذلك، ومن ثم فإن الأمر الإلهي لعباده ما اتجه إلى النتائج وإنما تعلق بالأسباب. ومعنى تعلم أي تتعلم، تتعلم. أما العلم فنتيجة ليس بيدك. فإن نقول والفكر التأمل القراءة التدبر في المكونات، التدبر في كتاب الله، هذا ما تملك الاختيار فيه، وهذا ما تشعر بحرية الحركة فيه. تملك أن تفكر في هذا الأمر وتملك أن لا تفكر. ما أكثر ما قابلت ورأيت وزارني شباب وإخوة، قلت لهم تعالوا ندرس هذا الكتاب الذي يسمى القرآن. أنا تحاور فيه، فإلى أن العلم الصافي عن الشواهد يفرض واحد على الألف أنه كلام بشر، فنحن نقرر ذلك ونصير مع ما يفرضه علينا العلم. وإن رأينا أن البحث العلمي يفرض على العقل اليقين بأنه ليس كلام بشر وإنما هو كلام خالق البشر، أيضا لابد أن ننصاع لهذه الحقيقة. هؤلاء الإخوة ما شاءوا أن يتجاوبوا معي في التفكير، تعالوا ندرس القرآن لا أشاحوا بوجوده. إذا الإنسان لم يكن يتفكر فيما يحب بأن لا يتفكر فيما لا يحب، هنا توجد الحرية، هنا توجد حرية داخلية. أنا أشعر أنني عندما أحب أقوم فأقرأ في كتاب يتحدث عن مذهب الوجودية، وعندما لا أحب لا أتفق إليه ولا أقرأ فيه. أنا إذا أملك حرية داخلية في شعور، ولكن الله عز وجل هذا ما أريد أن أقوله ويجب أن نعيه، الله عز وجل طلب من الإنسان هذه الحرية وأمره أن يتفكر غصبا عنه، والله عز وجل حكيما بما أمر. ونحن عندما نقول الإنسان يملك الحرية في أن يتفكر في الإسلام ووجود الله وأن لا يتفكر، يملك هذا لهذا، لكن لا نسأل هل أباح الله له أن لا يتفكر؟ لا أبدا إطلاقا. ومن حقه أن يسلبك هذه الحرية، الحرية الداخلية موجودة، لكن الله يقول لك أنا أفرض عليك أن تتأمل وتفكر، لأن هذا بيده، وقد جهزتك بقدرات فكرية وجهزتك بالوعي، أعطيتك سمعا هي نافذة من نوافذ الفكر، أعطيتك بصرا نافذ أخرى من نوافذ الفكر، فأنا لا أريد أبدا أن تعطل لا الفكر ولا نوافذ الفكر. صحيح أنت تشعر بأنك تملك المرونة أن تفكر أو أن لا تفكر، لكنك إن عطلت فكرك وعطلت قدراتك ونوافذ فكرك لأعاقبنك غدا يوم القيامة. هذا معنى قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هيئناهم لجهنم. لماذا؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. إذا السبب ما هو حيثية العقاب الذي ينتظرهم؟ تعقيمهم بمقومات الفكر، وهبتهم عقلا حتى يوسف، وهبتهم عينا سمعا حتى ذلك كله. إذا سأعاقبنهم على هذا، أنا لن أعاقبهم على النتائج، النتائج ليست بيدهم، لكني أعاقبهم على شيء كانوا يستطيعون أن يفعلوه، أليس كذلك؟ ما هو الشيء الذي كانوا يستطيعون أن يفعلوه؟ الدراسة، التأمل، التفكر. أنا عندما أقول أو أي واحد منكم يكون من زميله تعال إلى فلان لنسأله عن المشكلة التي تتعلق بالتوحيد أو بالإلحاد، ماذا هذا الإخوان كثير منهم يعرفون صورا كثيرة منها إلا أن يبدو الآية دي مقصود بين الطيبين خلق الله عز وجل بين والله أنا وجود لسه بالهداية لكن تعال أنا وياك لنروح لعن فلان مختص وعالم نسأله هذا السؤال دي لا أنا نازل بس ما أنت عم تسألني وأنت عندك طموح شديد إلى المعرفة تعلم لا إذا تبين أن سؤاله كان عبارة عن ماذا؟ نقد شرط من أجل أن يشوش وليس من أجل أن يتعلم. إذا أنت تفرض على عقلك نعم عصابة سوداء حتى لا يتبين عقلك الحق بإرادتك فعلت ذلك ومن هنا جاء العقاب الإلهي. فالله يوم القيامة عندما يعاقب الملحد أو الكافر لا يعاقبه على النتيجة التي لا خيار له فيها وهي الإلحاد أو الكفر لكنه يعاقبه على السبب الذي جره على نفسه بيده وهو عدم التفكر عدم التأمل عدم الدراسة. نعم هيات لك من يرشدك فأصحت بوجهك هيات لك الأدلة التي تجعل عقلك يزدهر ويتوقن فأغمضت عقلك ولا يزدهر فيه ساعة ساعة فقط تأملا حرا لتجد عقلك شئت أم أبيت لحقائقه ولكنك رفضت أن تقف لا ساعة بيدك القصير. أليس هذا الكلام واضحا أيها الإخوة؟ تحضير الأمام هذا الكلام قصة تجسد كل الكلام الذي قلته اليوم وبالأمس. زميل لنا في الجامعة قال توفيت والدة صديق لي فذهبت لأعزيه وهو يتاكل قال وفي الطريق اجتمعت بزميل زميل ايضا عالم ذهبنا معا هذا الزميل ملحد جلسنا معا الى جانب بعض وقارئ القران نفس القران كما تعلمون في امسيات التعازي قال ما قعدنا دقيقتين نعم همس في اذن قائلا قم فان هذا الكلام يكاد ان يغير عقلي قال والله رفض ان يجلس حتى الجلسه التقليديه التي يجلسها المعزين عاده لانه خشي على عقله ان يخضع لهذا الكلام العجيب الذي يسمعه الا ترون في هذا المثال الواقعي العملي ما يجسد كل الكلام الذي كنا نشرحه يوم القيامة هذا الإنسان إلا يهتدي ونسأل الله له الهداية إلا يهتدي سبب عقاب رب العالمين له ما هو أنه فر من الدلائل التي كانت تسعى وراءه هرب من الدلائل العلمية التي كانت تحيط به ما كان الأمر اللي يحتاج إلى أن يخرج والإصغاء بيده إلى أن يفكر والتفكير بيده ولكنه قصد نفسه بالأغلال وحكم على نفسه بأن لا يسمع وأن يفر كما رأيته هذا هو مبعث العقاب الذي هيأه الله لهؤلاء الناس يعني لو قال هذا الإنسان يا رب أمدني بيعني الاعتقاد أنت قلت يا إكراه سبي أنا ما يعني استطعت أن أؤمن بأنك موجود يقول الله وما قال لك أني أمرتك بالاعتقاد فترة أنا أمرتك أن تسير في الطريق وعلي الباب ولكنك رفضت أن تسير في الطريق كما قلنا في الأسبوع الماضي المثل الآخر الواضح الدار ما يأمرك أن تخلق الشبع في بطنك ولا تستطيع ذلك أبدا لكن الله يأمرك به أن تمارس أسباب الشرع. وهي أسباب بيدك تستطيع أن تفعلها، تأكل، تأتي للطعام، تنبذه، تطبخه، تطعم نفسك به، وتضع المائدة، ثم تأكل. كل هذه مراحل أن تصنف أن تفعلها أو ألا تفعلها. أما الشبع فشيء يخلقه الله، وأنت لست مكلفا به، أنت مكلف بوسائله. كذلك العلم، العلم نتيجة الشبع، وإنما كلفك الله بوسائل هذا العلم. ثم بعد هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذا دخلوا في الإيمان عن طواعية، والدخول عن غير طواعية لا يسمى إيمانا. فقد حصنوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم، أو لم يدخلوا طواعية في الدين، ولكنهم انسجموا مع نظام الإسلام وقالوا: نحن لم نستطع أن نقتنع بهذا الدين. كذلك لهم مال لنا وعليهم ما علمنا. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيئا فشيئا مع الحوار والنقاش والبحث فيجوز الله عز وجل. ثم قال: وهذا مكان يعني بحث، وحسابهم على الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي كأن سائلا يقول: أرأيت لو أن هؤلاء تظاهروا بالدخول في دين الله عز وجل ولكن قلوبهم غير مؤمنة، وإنما تظاهروا مجاملة، مساورة، رغبة في مغنم، فرارا من مغنم، ما الحكم؟ لا يجوز لك أن تدخل قلوبهم، ولا يجوز لك أن تحكم على سرائرهم، بل يجب أن تعلم أنك مكلف بالتعامل مع ظواهرهم، أما بواطنهم فحساب البواطن على الله عز وجل. وليس لإنسان قاضيا كان، حاكما، فردا من الناس، أن يحكم على سرائر الناس فيما يخير إليه أو فيما يجهل به، مهما كانت له في ذلك أدلة وبراهين اعتقادية. هذا غير جائز، وهذا مبدأ كبير في دين الله عز وجل عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة: وحسابهم على الله. ما يعني الحكم من هذا الأمر؟ كثيرا ما نوقشنا في هذه القضية، يعني لنفرض أن أناسا يتظاهرون بالإسلام وبالدين، ونحن شعورنا وإحساسنا كلنا نشعر بأن هؤلاء كاذبون، لأنهم يتظاهرون بذلك من أجل هدف، كما قلت لكم، جرا لمغرم أو فرارا من مغرم. نعم، فما الحكم من هذا الأمر الإلهي؟ لو أن الله عز وجل أعطى صلاحية لعباده أن يحكم بعضهم على بعض فيما استكن في سرائرهم وفيما هو خفيا في قلوبهم وبواطنهم، لو أعطى الباري عز وجل هذه الصلاحية لفتح باب استغلال الناس للعداوات والأحقاد المختلفة لأسباب متنوعة كثيرة، ولكثر هؤلاء الحاقدون حقدهم بغطاء من هذه الصلاحية. ولقال القاضي وفي قلبه حقد أو إحن على انسان ما لقال له نعم انا اعلم انك مبطل في دعواك ولا داعي الى بينه. انا اعلم ذلك بفراستي اعلم. وهو انما يبلغ حقدا عليه وينزل به العقوبة مستغلا هذه الصلاحية التي قد اعطيها. واذا لشاع الظلم بين الناس باسم الدفاع عن دين الله. ولشاع سوء الظن بين الناس باسم الغيرة على دين الله عز وجل. ومن ثم ولما كان البار سبحانه وتعالى اعدل العادلين وارحم الرحماء فقد سلب هذه الصلاحية من عباده حتى الانبياء والرسل ولم يمكنهم اطلاقا من ان يزنوا اعمال احد من الناس الا بميزان الظهر. وقد قلنا هذا الكلام مرارا. عبد الله بن ابي بن سبا يعني هذا اوضح الله عز وجل ميثاقه اوضح الله ميثاقه في ايات كثيره. ولكن مع ذلك هل ممكن رسول الله ان يعامله الا على انه مسلم؟ كان يعامله انه مسلم وكان لا يدخل الى باطنه ولا يحاسبه على شيء من سرائره ابدا. ولما مات عبد الله بن ابي بن سليم صلى رسول الله عليه نعم وقضى بانه مسلم. اما السرائر فشيء اخر تقام محكمة اخرى للقضاء بشأنها هي محكمة الديان جل جلاله محكمة الله الذي وصف نفسه بقوله يعلم السر واخفى. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله تأكيدا لهذا المعنى الذي ثبت بآيات في كتاب الله عز وجل وبكثير من احاديث قوليه واحاديث فعليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الان انتهينا من باب المبادره الى الخيرات وبعده ياتي باب المجاهده. باب المجاهده هذا باب طويل ايها الاخوه ولا يعني يتسع الوقت للدخول في دراستي الآن، لكن أريد أن أوضح لكم شيئا بالمناسبات أشرحه. هذا الباب بكل أحاديثه باب المجاهدة. لا تجدون حديثا يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال. إذا ما هو باب المجاهدة؟ ستجدون أن الحديث كله في هذا الباب عن مجاهدة النفس مجاهدة الهوى. هذه المجاهدة هي منطلق كل جهاد وهي القاعدة الأساسية لكل ما يطمح إليه المسلمين من إقامة المجتمع الإسلامي والدفاع عن دين الله والغيرة على حرمات الله. كل هذا لا يمكن محال ان يتحقق الا بعد النهوض بهذا الاساس. ولامر ما الامام النووي جمع كل احاديث مجاهده النفس في هذا الباب حتى يبين لنا هذا الشيء الذي نقوله. وهذا لا يعني ان المسلمين لم يجدوا انفسهم في عصر من العصور او في ظرف من الظروف امام ضرورة القتال. لا. بل لا بد ان يجدوا انفسهم امام هذا الظرف. الا ان الطريق الذي يوصل الى ذلك الظرف ما هو؟ مجاهدة النفس والهوى. وتنجد كل هذا الكلام اقوله تمهيدا أما المجاهدة ما سميت مجاهدة مجاهدة النفس إلا لأن العملية تتلخص في تقييد الإنسان نفسه التي فصلها عن كثير مما يروق لها وحجها عن كثير من مشتهياتها. هذا شيء صعب بل هو أصعب ما يمكن أن يلاقيه الإنسان المسلم في حياته. طيب من أين تأتي هذه القيود؟ أنا مكلف بأن أصقم نفسي عن كثير من شهواتها. هذا المكلف لا، هذا الشيء الذي يبرق في عيني ويؤذي لا، هذا الأمر الذي يغريني ومحبب إلى نفسي لا. طيب لا لا، من أين جاءت هذه اللاءة؟ تأتي هذه اللاءة يعني هذا الامتناع يأتي من قيد واحد لا ثاني له هو قيد العلم. فالإنسان يبدأ فيتعلم، يتعلم أوامر الله، يتعلم نواهي الله، يتعلم حدود الله عز وجل. كلما اتسعت معارفه كلما ازدادت بقلوبه، وكلما قل علمه كلما وجد الطريق امامه ميسرا وموسعا يستطيع ان يذهب ذات اليمين وذات اليسار. لكن كلما تعلم كلما وجدت قيدا جديدا ظهر امامك. وليس العلم عباره عن شيء فقط، العلم يعطيك القلوب التي تجعلك تفصل نفسك عن كثير من الاعمال والسلوك، وفي الوقت نفسه يعطيك دليلا ايجابيا ايضا، يقول لك اسلك في هذا الطريق، هذه هي الاعمال المزاحه، هذه هي التصرفات التي لا دير فيها. نعم، اذا فمن اراد ان يسلك مسالك الجهاد فليعلم ان الطريق الى الجهاد هو اول كل شيء العلم، العلم بدين الله سبحانه وتعالى. فمن علم، اي العلم يكون بالتعلم، من تعلم احكام الله سبحانه وتعالى، اوامره، نواهيه، هديه، وجد نفسه امام قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني لا تتبعوا المسالك الاخرى التي قد تاتي نفوسكم اليها، قد تجدون انفسكم متعلقين بها، ابعدوا انفسكم عنها على الرغم من تعلقكم بها. من اين تتجمع عندي هذه المحرمات؟ عندما ادرك بدءا من قوله تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم عليكم، هذا قبل قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما. اصغي الى كلام الله، ما هذا الذي حرمته علي يا رب؟ هو كذا وكذا وكذا وكذا باختصار الخطوط العريضة. علمت هذا اذا شعرت بالقيود، حاولت ان اطبق، هذا هو الجهاد. الجهاد الذي سينبهنا اليه الامام النووي من خلال ايات في كتاب الله اولا، ثم من خلال احاديث كثيرة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، هو ضبط الانسان نفسه بقيود الشريعة الاسلامية. فمن لم يستطع ان يتحكم بطغيان نفسه ويهيمن عليها فهو اعجز عن ان يتحكم بطغيان اعداء الله سبحانه وتعالى من مشرقين ومغربين واينما كان. الانسان الذي لا يستطيع ان ينجح في الهيمنة على طغيان نفسه لن يستطيع ان ينجح في اي عمل اخر بعد ذلك. هذا المعنى مقدم للدخول في هذا الباب الجديد. وموعدنا ان شاء الله تعالى واحيانا بشرح الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.